قال ربي إني قتلت منهم نفسا، لسه الخوف بتاع زمان برضو، إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا يعني معينا يصدقني، لأن ماذا عنده فصاحة لسان يقدر الشبهات يزله، يقدر يتكلم اللي أنا أثر فيه يقوله علشان يظهر صدقي أمام الإيه؟ أمام الملأ. فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يبقى هو واخده علشان إيه؟ يصدقه عشان ما يكذبوش. طبعا الموضوع أن موسى كان يقول له يا ربي اجعلني أستعين بمين؟ بهارون. يبقى استعنت بهارون أمر من الله، بس يستعين به من بطنه؟ لا، ده حب يخليه برضه من إيه؟ من الحق، عشان لما يكون هو من بطنه وأخوه برضه ما يبقاش له ولا عليه، إنما من بطنه بقى تكليف من مين؟ بقى تكليف من الله، وأيضا رفع لمين؟ لهارون. ولذلك تجد التعبيرات في القرآن تتكلم ايه؟ انه رسول، ولذلك هيروح هناك يقول لهم اتيا فرعون، فلما اتيا فرعون يقول له اتكلم فرعون يقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، على واحد، لاننا لو نظرنا الى وحدة الرسالة فهو رسول واحد. افرض انك انت بعت رسول اثنين ثلاثة اربعة، وفد بعته رئيس جمهورية لرئيس جمهورية اخر، يبقى اسمه رسول ولا لا؟ رسول. ولذلك هيقولوا في الجمع إن لا، فيه آية إن رسول إيه؟ ربك. ده دليل على إن ده له رسالة وده له إيه؟ رسالة. ولما يجي يوحدهم، لأن ده مش له رسالة مخالفة لده، ده هي إيه؟ فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من المرسل إلى المرسل إليهم هم رسول واحد، وإن نظرت إليه أنهم اثنين يبقوا رسولين، يقوم يجيبها آية واحدة في القرآن إن رسول ربك، إنا رسول ربك، قال لك والقرآن شاع بقى في إنه يخاطبهم مرة بالمفرد ومرة بالإيه؟ بالمثنى. الله. يجي مثلا سيدنا موسى قال لما شاف طغيان فرعون وقالوا وغرتهم زينة الحياة الدنيا والأموال والمش عارف إيه، ربنا اطمس على إيه؟ واشدد على إيه؟ قلوبهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. المتكلم من؟ متكلم موسى. يوم يجر في رد الحق يقول ايه؟ قال قد اجيبت دعوتكما. الله، ده هو موسى اللي طلب، يقول له قد اجيبت دعوتكما، علشان نظر الى انهم ايه؟ رسول واحد. وايضا لان المؤمن، يبقى لما قال كده يمكن هارون قال امين، والمؤمن احد الداعيين. اجابه الحق وقال